إلهي سيدي ربي أغثني سيدي أغثني إلهي وخذ بيدي ومن بعدي أجرني سيدي أجرني إلهي سيدي ربي وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي من سواك يزيد عني ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيد عني ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجد إلهي ليس أجدر بالخطايا التقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني ومن بعدي أجرني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي. جلالي.